فإنه يعني ليس من الأدب مع علمائنا أن نتجاوزهم في ذكر ما نعمله. والحقيقة أنا أريد أن أقول يعني في هذا البرنامج، وقد يكون هذه أول مرة أقول هذا الكلام، الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في كل الأعمال الدعوية العامة التي دخلت فيها كان لسماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. فهذا شيخ الذي أحببته وكنت على صلة به بالأسئلة أكثر من 15 عاما. لما تخرجت من الجامعة، جامعة البترول طبعا، كانت هذه يعني قدر من الله سبحانه وتعالى أني اتجهت إلى هذه الجامعة. ليس تخصصكم شرعي يعني؟ لا ولا من جامعة الإمام محمد بن سعود ولا شيء؟ نعم، لم يكن التخصص من ناحية الدراسة تخصصا شرعيا. كنت أحضر بعض الدروس في الرياض قبل الجامعة، وأثناء الجامعة كنت يعني أحضر عند بعض المشايخ في الإجازات، لكني كنت دائما الصلة بالشيخ عبد العزيز رحمه الله هاتفيا، سواء كان من الجامعة أو بعد الجامعة. فأذكر أنني عندما تخرجت من الجامعة، طبعا الجامعة هذه التي تعطي النفس التقني، مثلا قضية استخدام الحاسوب، لأننا درسنا في الجامعة ابتداء من لما كان الحاسوب بالبطاقات المخرمة، ثم لما انتقل بعد ذلك إلى يعني تطورات الحاسوب، هذه عايشناها داخل تطور الحاسوب داخل الجامعة بالحقيقة. حتى تخصصكم في الجامعة كان تخصص تقني يا شيخ؟ أي نعم، له علاقة كبيرة بالتقنية. فالجامعة هذه استفدت منها أنا يعني تقريبا في أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول قضية استخدام الحاسب باستخداماته الواسعة المتنوعة، ولأن لابد المتخرج الجامعة يكون على قدر على إلمام كبير بقضية الحاسب. ثانيا اللغة الإنجليزية. ثالثا الإدارة. يعني التخصص الذي درسناه كان فيه يعني تشعب في موضوع الإدارة وصلتها بالصناعة والتقنية. لما تخرجت من الجامعة وكان المتوقع أن أذهب يعني إما إلى يمكن الجبيل أو ينبع أو أحد المدن الصناعية الموجودة أو المصانع أو الشركات إلى آخره. زرت الشيخ عبد العزيز رحمه الله مرة من المرات يعني في ذلك الوقت، وسألني قائلا يعني أين تدرس أو وين دراستك؟ قلت في الجامعة الفلانية. قال إيش اللي وداك الجامعة هذه؟ الشيخ ظن أنني أدرس في كلية شرعية أو أنه ينبغي علي أني أدرس في كلية شرعية كما جميعنا نظن. فقلت له يا شيخ هذا كان يعني قدر الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ لي، قال ليس هذا مكانك، وأمر كاتبه أن يكتب 3 خطابات، خطاب إلى مدير الأوقاف والمساجد لاستلام مسجد وجامع، ثانيا خطاب المدير مركز دعوة الإرشاد بالمشاركة في برامج الدعوة في المنطقة، والثالث لأدرس العلوم الشرعية في الجامعة التي تخرجت منها إلى مدير الجامعة. وفعلا يعني الشيخ أخذ الخطابات، سلمني خطابات وقال أوصيك بتقوى الله والحرص على الدعوة والنشاط إلى آخره. أعطاني الخطابات وركب سيارته ومشى. أنا وقفت في الطريق في الحقيقة بعد ما غادر الشيخ وأنا في نوع من الذهول، يعني ما هذا ولماذا؟ وهل بعد هذه السنوات الطويلة من الدراسة أنا أتجه إلى شيء يعني ليس من أصل التخصص؟ ولماذا في الوقت هذا يعني بعد انتهاء المرحلة، بعد انتهاء الدراسة تماما يعني بعد التخرج، يعني ليس من أول الحياة الدراسية، كان يمكن واحد غير إلى جامعة أخرى يعني. لكن لم يكن من طاعة أهل العلم بد، فأخذت هذه الخطابات وفعلا بدأت في مسجد جامع، وبدأت أيضا في النشاط الدعوي في المدارس وبعض المؤسسات يعني الدوائر إلى آخره. في عام 1406 كانت البداية في المسجد، يعني الدروس والمحاضرات. كانت هناك بعض الدروس في مسجد الجامعة وأنا طالب، وهذه كانت يعني محدودة، لكن انطلاقة المحاضرات كانت والدروس في الجامع هذا، وكانت طبعا الوسائل الدعوية كتيب شريط حول هذا، إلى أن جاء عام 1417 أو 1996 وبدأنا سمعنا عن كلمة انترنت، ثم يعني سألنا بعض الأشخاص الموجودين في أرامكو باعتبار هذه الشركة تهتم بالقضية هذه، وأطلقنا أول موقع إسلامي فيما نظن في من المملكة عن طريق البحرين في ذلك الوقت، لأن ما كان هنا يوجد يعني إنترنت شبكة موجودة، وكان يعني الموقع باللغة الإنجليزية لأنه لا يوجد أصلا في العالم العربي إلا شيء يعني يسير جدا. ثم بعد ذلك انطلق الموقع بثمان لغات، فانتقلنا من وسائل الدعوية التقليدية إلى